بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زلنا بصدد تفسير سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قولهم إن يسرق قد سرق أخ له من قبل، يقولون ذلك عن شقيق يوسف المسمى ببنيامين، وتعلمون أنه لم يرد له اسم في الكتاب ولا في السنة الثابتة الصحيحة، ولكن أكثر العلماء على أنه يسمى ببنيامين. فقال إخوة يوسف: إن يسرق وقد سرق أخ له من قبل، أي ليس هذا بشيء جديد عليه، فله أخ مثله سارق مثله. هكذا يقولون، فعيروا بنيامين بأخيه يوسف صلى الله عليه وسلم. استفيد من ذلك أنه ينبغي أن ينظر الشخص إلى أحوال من يناسبهم ومن يخالطهم، فإن الناس يعيرون الشخص بقراباته وبآبائه وبأمهاته، ولهذا شواهد كثيرة، منها قول القائلين: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا في المقابل، أي لمن جئت، أبوك كان رجلا صالحا وأمك كانت امرأة صالحة، فلمن أتيت على هذا النحو وعلى هذا النمط؟ هكذا يومئون إلى المراد الذي أشرنا إليه. من الأمثال المشهورة عند العرب قول قائلهم: شنشنة نعرفها من أخزم. وأخزم هذا كان ولدا عاقا لأبيه، وكان يضرب أباه، فما تزوج أخزم وأنجب ولدا، ثم مات أخزم، فجاء الحفيد فإذا به يضرب جده ضربة جعل الدم يسيل من رأسه، فقال الجد: شنشنة نعرفها من أخزم، أنك على نمط أبيك العاق قد جئت عاقا. فالأسر الطيبة يعرف لها طيبها، والأسر الشريرة المفسدة يحفظ الناس لها شرها وإفسادها. طبعا بغض النظر عن صدق إخوة يوسف، كذب في هذا المقال بلا شك، لكن أقصد كيف أن الناس يعيرون الناس بأنسابهم وأقربائهم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي هذه لهم أو تلك لهم عادة. فأسرها يوسف في نفسه. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هل سرق يوسف من قبل حتى يعيروا بنيامين بأخي يوسف؟ سبق وبينا أن من العلماء من قال إن يوسف عليه السلام سرق ولم يسرق، بمعنى أنه عليه السلام كان عند عمته، على رأي كثير من المفسرين، وكانت عمته تحبه حبا شديدا، فلما أرادت أن تحتفظ به عندها لما طلبه أبوه ألصقت به تهمة، وكان صغيرا، أنه سرق شيئا من المتاع حتى تحتفظ به. فقد بينا أن عقوبة السارق أنه كان يؤخذ كعبد مسترق عند من سرق منه، فاحتفظت به عمته، كذا في الروايات الإسرائيلية، ولا سند له، ليس لها سند قائم يثبت. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. أسر ماذا عليه الصلاة والسلام؟ أسر الكلمة التي ستأتي، وهي قوله: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذه الكلمة التي هي أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، لم يصرح يوسف بها في وجوههم، إنما أضمر هذه الكلمة في نفسه، ألا وهي قول أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أخذ منه أن القائم على العمل أو مدير العمل أو رئيس العمل أو المسؤول ينبغي أن يكون رزينا عاقلا، ليس بمتهور ولا متسرع. فالقائم على عمل ينبغي أن يكون رزينا، لا ينفعل بسرعة، الكلمة تهيج. ومع ذلك ضبط يوسف عليه السلام نفسه ولم يبدئ له مضمرها في نفسه، وهذا واضح، أعني أن ضبط النفس واضح على يوسف صلى الله عليه وسلم. فكونه عليه الصلاة والسلام يعرف إخوته من أول لحظة أتوه فيه ويكتم ذلك، فلم يبادر بالاحتضان، مرحبا بكم وأهلا وسهلا وأنا أخوكم، لا، بل تريى وتأنى ثم ردهم إلى أبي، ولما جاء أخوه أيضا تريى وتأنى قال إني أنا أخوه، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فتحرك بتؤدة وتأن غريب على المعتاد الذي اعتاده الناس. كذلك لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما باب النسوة التي قطعن أيديهن. فأي شخص مسؤول عن عمل ينبغي أن يتسم بضبط النفس وعدم التسرع وعدم رد الفعل السريع. رد الفعل لا يستحب أن يكون سريعا في كل الأوقات، أحيانا رد الفعل يحتاج إلى تباطؤ وتمهل لدراسة الأمور، ثم يصدر رد بني على تمهل وعلى تريث. ولذلك وسم الخليل إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، يعني شخص شتم أو سب أو ضرب أو سرق يتأنى ثم بعد ينظر هل الأولى أن يعاقب أو الأولى أن يعفو إذا كانت هناك عقوبة، هل الأولى أن ينزلها الآن أو يؤجلها، ما قدر العقوبة، ما صفتها، فيدرس الأمور دراسة متأنية قبل أن يصدر قراره السريع في المسألة. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما الذي أسره؟ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هناك بعض الكلمات التي يظهر أنها أيضا يسر بها الشخص في نفسه، وإن ورد في الحديث ما يفيد أنها قد تظهر، فمثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، هل يقول ذلك في نفسه أم يظهره له؟ للعلماء قولان، أحدهما يتصرف تصرف من يقول إني امرؤ صائم والآخر يتلفظ به. كذلك قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هل يقول قولا آمنا طيبا أم يسكتون ويسلمون القيل من شرهم ومن قصصهم؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إذا شتمك شخص وقلت له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إذن انتصرت لنفسك لأنك وسمته بأنه جاهل. فهل تقول في نفسك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أم أنك تقذف بها سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قوله أنتم شر مكانا كما يقول العلماء من أفعل التفضيل التي ليست على بابها. فمثلا نفترض أن عمرا رجل صالح، فنقول لشخص أنت أشر من عمرو، عمرو ليس بالشرير يا أخي، فكيف تقول لزيد أنت شر من عمرو؟ فالعلماء يقولون هذا من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء، من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. وله أمثلة، قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي لا يأتي على أصحاب الجنة وقت القيلولة إلا وهم في الجنة. أحسن مقيلا من من؟ أهل النار. هل أهل النار في حسن حتى يأتي أهل الجنة في حسن أحسن منهم؟ لا، أهل النار ليسوا في أي حسن، إنما كل ما فيه شر، فيكون من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. مثال آخر أكثر إيضاحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وعنده نسوة من قريش يسألنه النفقة ويستكثرن النفقة عالية أصواتهن، فاستأذن عمر للدخول، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب، فلما دخل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله؟ ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة اللواتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس بفض أبدا. فقولوهن له: أنت أفض وأغلظ من رسول الله، من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ قل: السيف ده حلو أحسن من العصاية. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ الآية مطلعها: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ الأولين ليس بشري أبدا، مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فقوله: أنتم شر مكانا، من هذا الباب: والله أعلم بما تصفون سبحانه وتعالى. قالوا: يا أيها العزيز، قالوا: يا أيها العزيز، هناك أسماء لله قد تطفى على البشر يوصف بها البشر، لكن الفارق كالفارق بين الخالق والمخلوق. العزيز، سمى الله نفسه العزيز، العزيز الجبار المتكبر. قالوا: يا أيها العزيز، سمى الله نفسه المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وهكذا أسماء لله قد اشترك فيها بعض البشر، لكن الفارق كالفارق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. بل قال تعالى: كانوا يصرون على الحنث العظيم. وصف الحنث بأنه عظيم، الله هو العظيم، فالعظيم هنا وصف، الله فاسمه العظيم. قال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فتوسلوا بضعف الشيخ الكبير. إن له أبا شيخا كبيرا، فتوسلوا بضعف الأب الشيخ الكبير، فخذ أحدنا مكانه، خذ أحدنا مكانه. إذن كان فيما قبلنا توقير لكبر السن، توقير لكبر السن، بدليل أنهم توسلوا بضعف الشيخ الكبير لعزيز مصر، وجاءت سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحث على هذا وتباركه وتؤيده، ألا وهو توقير الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وجاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أحدهما يتكلم، فقال النبي: كبر كبر. لما ذهب الأصغر يتكلم قال النبي: كبر كبر. وابن عمر يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. وهكذا قال النبي: أراني الليلة أتسوك، فناولت السواك لواحد من اثنين، للأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر. فالكبير له حق يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى أن قال: فأكبرهم سنا وليؤمكما أكبركما. فكبر السن له حق والكبير له حق. وهذا خلل في الحقيقة متفش حتى بين إخواننا الذين ظواهرهم الصلاح، كثير منهم لا يكاد يوقر كبيرا. وهذا التوقير أمرنا به من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فترى فرق 20 أو 30 سنة بين شخص وآخر، ويكلمه بكل ذراء وكل احتقار، وسيفعل به مثل ما يفعل بالناس، وكما تدين تدان، وجزاء الإحسان الإحسان. قال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فعلامات الإحسان كانت بادية وظاهرة على يوسف صلى الله عليه وسلم. زملاؤه في السجن قالوا: إنا نراك من المحسنين. وبعد أن تولى الملك لم يتكبر ولم يغتر، بل الوافدون أيضا قالوا: إنا نراك من المحسنين. فعلامات الإحسان ترى والناس يطلعون عليها، وسيما للصلاح تظهر على الوجوه: إنا نراك من المحسنين. هذا العرض منهم، وهو قولهم: خذ أحدنا مكانه، تصادم مع أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ففي صحف إبراهيم الذي وجد يوسف وجد هؤلاء فيها: لا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني الولد ابنك لا يجني عليك ولا تجني عليه. فإخوة يوسف أرادوا أن يسلموا واحدا منهما للعزيز مكان السارق، فيوسف قال: معاذ الله، نعوذ بالله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا فعلنا ذلك لظالمون. كيف نأخذ شخصا مكان الذي سرق؟ كيف نأخذ شخصا بجريرة الآخر؟ يقول العلماء عند تفسير قول الله جل ذكره: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا: الإسراف في القتل له صور ثلاث. الصورة الأولى للإسراف في القتل أن تقتل غير القاتل. الصورة الثانية أن تمثل بالمقتول. الصورة الثالثة أن تقتل الشخصين بالشخص. صور من صور الإسراف في القتل. فعلى كل يوسف أبى تماما أن يأخذ إلا الجاني. قال: معاذ الله، عياذا بالله، لواذا بالله أن نكون ظلما. أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إن إذا فعلنا ذلك لظالمون. فلما استيأسوا منه هذا دال على أنهم بذلوا جهدا كبيرا لاسترجاع أخيهم واسترداده، فباءت كل المحاولات بالفشل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، انفصلوا عن يوسف، ابتعدوا عنه وجلسوا فيما بينهم يتناجون، والتناجي التحادث سرا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أبوكم أخذ عليكم موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فأخوهم الكبير يذكرهم بالميثاق الذي أخذه أبوهم عليه: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل فرطتم في يوسف وقد ضيعتم يوسف من قبل أن تضيعوا أخاه. لن أغادر أرض مصر، وبأي وجه أرجع إلى أبي وقد أخذ مني الميثاق؟ فلن أبرح الأرض ولن تفيد التأبيد في كثير من الأحيان. فلن أبرح الأرض، لن أغادر أرض مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أقاتل حتى ينصرني الله عز وجل، أو أبقى بأي حيلة من الحيل حتى أسترد أخي، أو يحكم الله ببراءتي أيضا، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم، أما أنا فلن أرجع. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. هذه مصيبة أخرى على يعقوب عليه السلام، وهكذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. سنوات طويلة جدا يبكي على يوسف، يا أسف على يوسف، حتى عمي بصره ولم يرجع إليه ولده إلى الآن طيلة هذه السنوات. ثم تحل به مصيبة أخرى وهي فقدان الولد الآخر، وليته فقد، الفقدان أيسر، لكن فقد ابن يعقوب حرامي، مشكلة كبيرة هذه. إن ابنك سرق، وأي شخص منا يأتيه خبر أن ولده سرق، عيب كبير وطعن شديد في الأعراض. أنت نبي ويأتيك الخبر إن ابنك سرق، يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ما كنا نتوقع أبدا أن يصدر هذا الذي صدر. إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا. والأنسب أن يقولوا: يا أبانا استخرج الوعاء من رحل ابنك. هذا الأظهر، لأنهم ما رأوا يسرق، إنما يقولون استخرج الوعاء من رحل ابنك، فلذلك احترزوا بقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا. قالوا هكذا، فقلنا كما قالوا: واستخرج الوعاء من رحل أخينا، إن ابنك سرق. ولذلك أنت عند الشهادة في المحاكم تقول الذي رأيته بالضبط، وليس لك اجتهاد، لا تقل بما أن إذا، إنما قل رأيت، سمعت، شهدت فقط، لا تزد ولا تنقص. وما وراء ذلك يتحمل عنك القضاة، هم الذين يتحملون أمام الله إثم قضائهم إن قضوا زورا، أو ينالون الثواب إذا قضوا بحق. أما أنت رأيت شيئا يحدث، قل رأيت كذا يحدث. رأيت على سبيل المثال الوعاء استخرج من الرحم، تقول أنا رأيت الوعاء استخرج من الرحم، لا تقل فلان سرق. إذا قلت فلان سرق، يده تكون دخلت المخبأ واستخرجت، تقول أنا رأيته يسرق. لكن إذا قامت التهم حوله، تقول قامت التهم. هذا عند القضاء وأنت تدري. أما بعد القضاء، إذا قضى القاضي قضاء، فستقول قضي علي أنه سال، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ثم قالوا واسأل القرية التي كنا فيها. مصيبة أخرى كبيرة، الخبر انتشر، كل البلاد عرفت أن ولدي سرق، أهل القرية كلهم تحدثوا بذلك، ولد أتى من بلاد كنعان فسرق واتهم بالسرقة واستخرج ألواء من رحله. واسأل القرية، سبحان الله، القرية تحدثت كلها أن ابني يعقوب سرق، وكذلك القبائل التي هي مسافرة، اسأل العير التي كنا فيها. فكل المواكب الراجعة حاملة للبضاعة كلها تتحدث، بنيامين سرق، ابن يعقوب سرق. مصيبة كبيرة تتوالى على يعقوب صلى الله عليه وسلم، مصيبة بعد مصيبة، عياذا بالله من المصائب. ونسأل الله ألا يحملنا ما لا طاقة لنا به. يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، الأهل العير أيضا، وإنا لصادقون. فالمراد بسؤال القرية سؤال أهلها كما هو رأي الجمهور، ومنه قول القائل وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي سبح أهل المدينة. أما العلماء الذين قالوا واسأل القرية على ظاهرها فرارا من القول بالمجاز، وقالوا إن الأنبياء لهم خاصية تختلف عن غيرهم، وهم أنهم يخاطبون الأحجار فتجيبهم، ويخاطبون البعير فيجيبهم، وهذا القول وإن كانت له بعض المستندات لكن خلاف قول الجمهور في هذا المقام. ولغة العرب تتحمل أن يقال واسأل القرية ويراد أهلها، والله أعلم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ذهبوا وأخبروا أباهم بذلك، إلا أن الذكر طوي وضرب صفحا على مناقشتهم لأبيهم، بل ورد فقط ما قاله أبوهم له، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أخبروا يعقوب بذلك فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم نفوسكم أمرا، صنعتم جريمة بولدي كما صنعتم جريمة بالآخر، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. صبر جميل، صبر لا أبث معه شكوى إلا لله. فالصبر الجميل قال بعض العلماء والصبر الذي لا تبث فيه الشكوى إلا لله. فلمن يبث يعقوب شكواه غير الله؟ يبثها لشامت حاسد يقول له أبنائي فعلوا كذا بابني، وفعلوا كذا وكذا بابني الآخر، إلى من يبث يعقوب عليه السلام شكواه. وكما قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهم، فلمن يبث الشكوى؟ قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فرجاؤه في الله لم ينقطع، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم، انصرف عنهم وابتعد عنهم، وقال يا أسف على يوسف، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. قال العلماء في هذا المقام أوتيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تؤته الأمم من قبلها، لأننا أوتينا عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من فضل الله على أمة محمد. كما قال عمر رضي الله عنه: نعم الإدلال ونعمة العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقابل بماذا أولئك؟ عليهم صلوات من ربهم أمام قولهم إنا لله، ورحمة أمام إنا لله وإنا إليه راجعون، وفوق ذلك العلاوة وأولئك هم المهتدون. فكما قال العلماء هذا مشبه بالجمل له حمل في اليمين وحمل في اليسار، هذا يعدل هذا، هذا يعدل هذا، حملان في اليمين وحملان في اليسار، إنا لله وإنا إليه راجعون حملان، مقابلهما أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وفوق ذروة السلام أولئك هم المهتدون التي يسميها العلماء العلاوة. فهذا إنا لله وإنا إليه راجعون أوتيتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أوتاها يعقوب لقال بها. فهذا فضل من الله علينا اغتنامه، علينا اغتنامه. قال سبحانه وتولى عنهم وقال: يا أسف يا ندمي على يوسف، يا أسف، تعال يا أسف وحل يا أسف، على غرار أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرة، تعالي يا حسرة وانزلي يا حسرة، انزلي على شخص فرط في جنب الله، فهذا أوانك وهذا مقامك وهذا وقت حضورك، فتعالي يا حسرة. فهكذا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، نفس المعنى يا بشرى، هذا غلام، يا بشرى هلمي وتعالي، فهذا أوانك، هذا وقت حضورك، تعالي وانزلي. فهكذا: يا أسف يا ندمي على يوسف، هذا وقتك يا ندم، يا أسف على يوسف. لم يذكر بنيامين، فالمصاب الأعظم ينسي ما دونه من المصائب، ولذلك أجيب بهذا، أعني بتقرير أن المصاب الأعظم ينسي ما قبله من المصائب، على استشكال أورده بعض المعتزلة الذين قالوا بنفي عذاب القبر، فقالوا: قد كان القوم في القبر نيام، بدليل أنهم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فدل على أنهم كانوا رقود، فكيف يعذبون؟ فأجاب علماء السنة بأجوبة: هكذا قالوا، أنهم لما رأوا العذاب الأخروي وطلائعه وأهواله نسوا كل ما كان في القبر، كما في الدنيا نقول: إن رجل رجل قد شيكت دخلت فيها شوكة فآلمته ثم شفي منها، وبعد ذلك دبت برجلي آفة آلت إلى استئصالها وقطعها، فلن يبكي الرجل يوم يقول: رجلي كان دخلت فيها شوكة أيام زمان، إنما يبكي إذا بكى يقول: رجلي نشرت بميشاخ تنسي الشوكة التي دخلت في رجله في وقت غابر. فهكذا يعقوب عليه السلام نسي بنيامين، ومصاب مصابه في بنيامين ليس كالمصاب في يوسف. قال: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. فهو كظيم، فيه أن أهل الفضل والصلاح يتسرب إليهم من الهم والحزن مثل ما يتسرب لغيرهم بل أشد، فهم بشر وهم رحماء، فيتسرب إليهم من الحزن والكرب والهم ما يتسرب لغيرهم، وليس هذا بطائن في دينهم. قال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. فهو كظيم، تفيد هذا المعنى الكظيم الممتلئ هما وغما وحزنا وكربا. فهذا حال يعقوب كما وصفه ربه، فهو كظيم وابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم صلى الله عليه وسلم. قالوا، أي قال له أبناؤه، تالله، أي والله، تالله تفتأ تذكر يوسف، دائما الذكر ليوسف، يوسف يوسف، حتى تكون حرضا أي تالفا أو تكون من الهالكين الموتى، ستستمر تذكر يوسف حتى يتلف جسمك ويبلى، أو إلى أن تموت أو تكون من الهالكين. يعاتبوه لذلك، فقال لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أشكوه لكم، صدر منكم الذي صدر، فلست أبكي من أجلكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعلم أن الله يزيل الكرب ويفرج الهم، هكذا يعلم أهل التقى أن الله سبحانه وتعالى يجعل دوما مع العسر يسرا. يعلمون قول الله جل ذكره: كل يوم هو في شأن، وكما قال العلماء في تفسيرها: يزيل كربا، يفرج هما، يشفي سقيما، يفك عانيا، أن يفك أثيرا، ينصر مظلوما، يرزق فقيرا، يصح مبتلى، وهكذا يزيل كربا، يفرج هما، يجعل بعد عسر يسرا. هكذا يعلم أهل الإيمان أن الدار الدنيا لا تثبت على حال واحدة. الله يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلون يعلمون أن العسر يتبع يسر وأن الضيق يتبع فرج، فالحياة لا تدوم على حال. قال يعقوب لأبنائه: ومن سير هؤلاء المباركين نستفيد، بهداهم نقتدئ كما أمرنا ربنا. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما